انظر ماذا يقول مسلم للإمام البخاري. وهذا كان ديدا أهل العلم مع بعضهم البعض من سلف الأمة في كل الأزمنة، كان الواحد منهم يقدر الشيخ الذي يتلقى منه، وكان الشيخ الذي يعلم يرحم تلاميذه وطلابه الذين يتلقون على يديه العلم. فهذا ابن عباس رضوان الله عليه يذهب إلى زيد بن ثابت هذا العلم ليتعلم منه وليسمع منه. والله يا إخوة، تروي كتب السير أن ابن عباس كان يستحيي أن يطرق الباب على زيد بن ثابت، يستحيي وينام على بابه حتى يخرج، يخشى أن يطرق عليه فيؤذى، لا يدري حاله داخل بيته، فيظل ماكسا أمام البيت، فيخرج زيد فيرى ابن عباس نائما تسفي عليه الريح الرمالة، فيقول زيد: يا ابن عم رسول الله، ألم ترسل إلينا لنأتيك؟ فيقول: أنت أحق أن تؤتى. فيركب زيد بن ثابت دابته، فينطلق ابن عباس ليجر له الدابة، وهو من هو في النسب والمكانة والعلم. فيقول زيد: إليك عني يا ابن عباس، لا تفعل بي هذا. فيقول ابن عباس: هكذا أمرنا أن نصنع مع علمائنا. فيقول زيد: ارفع إلي يدك. فيرفع ابن عباس يده وهو لا يدري، فيلتقطها زيد بن ثابت فيقبلها ويقول: وهكذا أمرنا أن نصنع مع آل نبينا. قمة الأدب. الإمام أحمد إمام أهل السنة، هذا درس والله في غاية الأهمية يا شباب. الإمام أحمد إمام أهل السنة كان تلميذا للشافعي. انظروا إلى الأدب. يقول إسحاق بن راهويه: قال لي أحمد: تعال يا إسحاق لأريك رجلا بمكة ما رأت عيناك مثله. شوف أحمد يقول إيه عن الشافعي، يقول: تعال يا إسحاق لأريك رجلا بمكة ما رأت عيناك مثله. يقول إسحاق: فأراني الشافعية، فجلست بين يدي الشافعي، فناظرته في اللغة فوجدته بيت اللغة، وناظرته في الحديث فلم أرى أعلم منه بحديث رسول الله، وناظرته في الفقه فلم أرى أفقه منه، ووالله لقد صدق أحمد فلم ترى عيناي مثله. هذا الشافعي لم يغفل الإمام أحمد عن الدعاء له في سجدة من صلاته. شوف تقدير التلميذ للشيخ. حتى انشغل عبد الله ولد الإمام أحمد وقال: يا أبتي، من الشافعي هذا الذي أراك لا تصلي صلاة إلا ودعوت الله له؟ فقال أحمد إمام أهل السنة: يا بني، إن الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. شوف الأدب. كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. ولو وقفت مع سلف الأمة لوجدت الأدب، إذ يا إخوة لا يعلم الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل، لا يعلم الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل، ولا ينكر فضل أهل الفضل إلا من حرم من كل فضل. فمسلم يقول للبخاري: دعني أقبل رجليك يا طبيب الحديث في علله ويا سيد المحدثين. فالحديث الذي سمعناه آنفا من زيد بن ثابت في أصح الكتب بعد كتاب الله في صحيح البخاري. ثانيا، إن الدافع كما فهمنا من الحديث لجمع القرآن الكريم والذي من أجله انطلق عمر لأبي بكر رضي الله عنه كان هو قتل القراء في معركة اليمامة. وإن دل ذلك فإنما يدل على ماذا؟ على حرص الصحابة على كتاب الله عز وجل. ثالثا، توقف أبي بكر حتى شرح الله صدره، ثم توقف من؟ زيد حتى شرح الله صدره. وقولة الصديق: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ تدل على ماذا؟ على أمرين. الأول شدة الاتباع، وشدة الحرص على اقتفاء أثر النبي عليه الصلاة والسلام. والأمر الآخر الشورى، أمر الشورى، مبدأ الشورى. توقف الصديق حتى استشار زيد بن ثابت، وعمر بن الخطاب أشار على أبي بكر وهو الخليفة. مبدأ الشورى، وهو المبدأ الذي علمهم إياه أستاذهم ومعلمهم ونبيهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهو الذي كان يستشير في أي أمر من أمور هذه الدنيا لم ينزل عليه فيه وحي من عند الله جل وعلا. رابعا، المؤهلات التي ذكرناها لزيد بن ثابت، رجل وشاب وعاقل وغير متهم، هذه هي المؤهلات التي يجب أن تتوفر لأي إنسان يقوم بمثل هذه المهمة الكبيرة. الرجولة والشباب فيه القوة والحيوية والقدرة والطاقة على العمل وعلى البذل وعلى العطاء، والعقل، فالتهور يفسد والجبن والخور يفسد، لكن الرجل العاقل هو الذي يزن الأمور بميزان دقيق، وعدم الاتهام ليس بمجروح، وإنما هو رجل ثقة، رجل عدل. أسأل الله أن يرزقنا هذه الصفات التي يجب أن نتحملها أو أن نتحلى بها قبل أن نتحرك لدين الله عز وجل. فيجب على كل سائر على الدرب أن يتحلى بمثل هذه الصفات، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها، إنه على كل شيء قدير. الصديق رضي الله عنه بهذا كلف زيد بن ثابت، وجمع زيد بن ثابت القرآن الكريم من صدور أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومن اللخاف ومن الحجارة الرقيقة ومن العسل، فجمع القرآن لكنه كان موزعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فجمعه الصديق في عدة صحف، وظلت هذه الصحف في بيت من؟ في بيت أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وبهذا يا إخوة يكون الصديق قد اعتمد في جمع القرآن الكريم على مصدرين. مين اللي يقول؟ على مصدرين. المصدر الأول صدور أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. المصدر الثاني ما كتب في عهد النبي. يبقى جمع بين إيه؟ الصدور والسطور، يعني اللي سطر في الصحائف، وطبعا الصحائف مراد بها في المرحلة دي الجلود والرقاع والعظام وغير ذلك. طيب، يبقى بهذا يكون الصديق رضي الله عنه قد اعتمد على مصدرين في جمع القرآن. الأول ما كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والثاني ما كان محفوظا في صدور الرجال، وبلغ من مبالغته في الحيطة والحذر أنه لم يقبل شيئا من المكتوب حتى يشهد شاهدان عدلان أن هذا قد كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الصدور وبعدين اللي مكتوب يأتي به، فإن شهد شاهدان من أصحاب النبي العدول الثقات أن هذا قد كتبه كتاب الوحي على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يأمر الصديق رضي الله عنه بكتابته. وعلى هذا الدستور الحكيم الرشيد جمع القرآن الكريم أبو بكر رضي الله عنه بمشورة عمر وأكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مزايا صحف أبي بكر، أول شيء أنها جمعت القرآن الكريم في صحف مجتمعة، إنما على عهد النبي كان إيه؟ كان مفرقا. فأول مزية أن صحف الصديق جمعت القرآن كله. المزية الثانية أنه اعتمد على الصدور وعلى السطور. المزية الثالثة أنه أصر على كل مكتوب منسوخ أن يشهد عليه شاهدان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم ينسخ آية من كتاب الله إلا ما اتفق عليه أصحاب النبي أن هذه التلاوة كانت تمثل العرضة الأخيرة من جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، أو من النبي على جبريل. أنت عارفين النبي لما توفي قلنا عرض القرآن على جبريل إيه؟ مرتين. ف فالعرضة الأخيرة هي التي سجلت في صحائف أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. المزية الرابعة أن هذه الصحف قد نالت إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأصل ده مهم جدا. الصحف بتاع أبي بكر نالت إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب جمع القرآن في عهد عثمان. توفي عمر رضي الله عليه والصحف كما هي في عهد أبي بكر انتقلت من بيت أبي بكر إلى بيت عمر، ثم من بيت عمر إلى بيت حفصة، وتولى الخلافة بعد عمر عثمان بن عفان رضي الله عنه. فلماذا جمع عثمان القرآن في مصحف واحد، وما الفرق بين جمع الصديق وجمع عثمان؟ خلي بالك نفصل إن شاء الله. أقول لماذا جمع عثمان القرآن في مصحف الإمام، وما الفرق بين جمع الصديق وجمع عثمان رضي الله عنهم. مر بنا فيما رواه الإمام البخاري أن عمر بن الخطاب قد اقترح على عمر على الصديق رضي الله عنه بعد مقتل أهل اليمامة أن يجمع القرآن. جميل. وكذلك جاء حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه ليقترح على عثمان أن يجمع القرآن كله في مصحف واحد، لأن الصحابة قد اختلفوا في قراءة القرآن الكريم باختلاف القراءات، خشية أن تختلف الأمة على دستورها وعلى كتاب ربها جل وعلا. انظر إلى هذا الفهم الدقيق. قف مع هذا الحديث. روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزل القرآن على سبعة أحرف، وضربنا مثالا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وثبت: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وذكرت حضراتكم قبل ذلك باختلاف عمر مع هشام لما أخذه ولببه حتى ذهب به إلى النبي، لأنه سمع قراءة على غير القراءة التي حفظها عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمع النبي من هشام وسمع النبي من عمر قال: هكذا أنزلت وهكذا أنزلت، إنما أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف. وهذا من باب التيسير على الأمة في أول الأمر لاختلاف لهجات الناس أو العرب في أرض الجزيرة المترامية. طيب كل صحابي انتقل إلى مصر لأن الأمصار اتسعت في عهد عثمان جدا، والفتوحات كثرت جدا في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فأهل الشام يقرؤون بقراءة أبي بن كعب، وأهل الكوفة يقرؤون بقراءة عبد الله بن مسعود، وغيرهم يقرؤون بقراءة أبي موسى الأشعري. وإحنا قلنا بأن دول أصحاب النبي الذين سمعوا القرآن منه وسمعوا كل هذه القراءات، ويعلمون أن كل هذه القراءات خرجت من فم النبي عليه الصلاة والسلام. طيب لما انتقلوا للأمصار ويسمع الناس من صحابي، يعني يسمع هؤلاء من عبد الله بن مسعود قراءة، وبعدين قوم يسمعون من أبي بن كعب قراءة، وقوم يسمعون من أبي موسى الأشعري قراءة، وهم سمعوا من فم النبي عليه الصلاة والسلام. فالتقت هذه الجموع في المعارك والحروب، فسمع بعضهم يقرأ، سمع بعضهم البعض يقرأ بقراءات غير الذي التي حفظها وسمعها. فإذا سمع الواحد منهم حرفا لا يحفظه قام على هذا القارئ وأراد أن يفتك به، حرصا منه على كتاب الله وظنا أنه قد ألحن وجاء بجديد في القرآن. خلي بالك عشان تعرف الدافع للجمع، لأن في فرق كبير بين الجمع في مرحلة الصديق والجمع في مرحلة عثمان، لأن عثمان أضاف شيئا جديدا جدا. عثمان رضوان الله عليه جمع القرآن بحرف واحد بقراءة واحدة، بلغة من؟ بلغة قريش، ولغى كل هذه القراءات حتى لا تختلف الأمة في كتاب الله، وثبت في المصحف آخر عرضة عرضها النبي على جبريل بلغة النبي، بلغة قريش، لأن بلسانها نزل القرآن. يبقى الأصل لغة قريش، لما الأحرف نزلت للتسهيل ومسايرة لهجات الإيه؟ العرب. يقول حذيفة بن اليمان كما في صحيح البخاري: قدم حذيفة على عثمان رضي الله عنه وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينيا وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراء. شوف السبب اهو، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراء، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتاب ربها جل وعلا كما اختلف اليهود والنصارى، أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتاب ربها كما اختلف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة رضي الله عنها أن أرسلي إلينا بالصحف اللي جمعت في عهد أبي بكر، أن أرسلي إلينا بالصحف لننسخها في المصاحف ثم نردها إليه. فأرسلت حفصة الصحف إلى عثمان، فأمر عثمان رضي الله عنه زيد بن ثابت اللي هو جمع في عهد أبي بكر، وعبد الله بن الزبير، وسعيد بن العاص، وعبد الرحمن بن الحرث، فنسخوا هذه الصحف في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد ابن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوها بلسان قريش، فإنما نزل القرآن بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. والحديث أيضا في صحيح البخاري. هذه مرحلة الجمع فعل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. خلي بالك معاي، قلنا أو يتضح لنا من الحديث أن عثمان لم يتحرك في جمع القرآن من تلقاء نفسه كما فعل أبو بكر، وإنما تحرك لجمع القرآن بعدما جاءه حذيفة وأخبره بما كان من الناس في أرمينيا وأذربيجان من أهل الشام وأهل العراق، فتحرك عثمان رضي الله عنه لجمع القرآن مرة أخرى. الذين اختارهم عثمان بن عفان لجمع القرآن وعهد إليهم مع زيد بن ثابت هم من خيرة أصحاب النبي، بل من خيرة كتاب الوحي في عهد النبي. يبقى هم يعني مارسوا هذه المهمة قبل ذلك، كتبوا القرآن في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم زيد الذي كتب القرآن كله في عهد أبي بكر رضوان الله عليه وأرضاه. ثبت في الحديث الصحيح أن عليا رضي الله عنه وأرضاه رد على هؤلاء الذين اتهموا عثمان بن عفان بأنه حرق المصاحف. يعني شوف الفتنة المثارة من هؤلاء من اتهم عثمان بأنه حرق كتاب الله. شوف كيف أصاب أصحاب النفاق وأصحاب القلوب المريضة في الماء العكر، وهؤلاء لا يخلو منهم زمان ولا مكان. هل حرق عثمان المصاحف؟ هل حرق عثمان كتاب الله جل وعلا؟ لا والله، بل حفظ عثمان كتاب الله من التحريف والخلاف. فلقد جمع عثمان القرآن الكريم كله بلغة قريش كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم في مصحف واحد إمام، وهو المصحف الذي ترونه الآن بين أيديكم، يسمى مصحف عثمان، المصحف الإمام. ولذا يقول علي ابن أبي طالب رضوان الله عليه وأرضاه: والله لو كنت مكان عثمان لفعلت ما فعل. والله لو كنت مكان عثمان لفعلت مثل ما فعل. فعثمان رضوان الله عليه وأرضاه حافظ كتاب الله جل وعلا. واختلف أهل العلم في عدد المصاحف التي نسخت في عهد عثمان، منهم من قال 5 ومنهم من قال 8، والذي أطمئن إليه بعد قراءة طويلة جدا أن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه قد أرسل إلى كل أفق وإلى كل مصر من الأمصار بمصحف إمام. أفهم ذلك من هذا الحديث. فعن أنس كما في صحيح البخاري يقول أنس: وحتى إذا نسخوا، يقصد الإيه؟ المصحف. وحتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوه. اعتقد الحديث صريح جدا، واضح جدا معناه. الحديث صحيح البخاري، لان الامام السيوطي والامام الزركشي والامام الزرقاني وغير هؤلاء من أئمتنا اختلفوا في عدد المصاحف. اقول رواية انس صحيح البخاري صريحة جدا في ان عثمان قد ارسل الى كل افق من الافاق، الى كل مصر من الامصار بمصحف امام، حتى لا يختلف الناس بعد ذلك في قراءة كتاب الله عز وجل. يقول أنس: حتى إذا نسخ الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخه، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. فكلمة أفق تدل بعمومها على أنه أرسل المصاحف بلا شك إلى جميع الأمصار، لا إلى بعضها دون البعض. ورضي الله عن عثمان ابن عفان، فقد أرضى ربه جل وعلا بذلك العمل الجليل، وحافظ على القرآن، وجمع كلمة الأمة، وأغلق باب الفتنة، ولا يبرح المسلمون يقطفون ثمار صنيعه هذا إلى يومنا هذا، بل وإلى يوم القيامة إن شاء الله تعالى، ولن يقدح في عمله أبدا أنه حرق الصحف التي جمعت قبل ذلك، وإنما ما فعل ذلك إلا في حضور جميع أصحاب النبي، وإلا بموافقة أصحاب النبي رضوان الله عليهم جميعا. وكما قال علي: طيب الله ثراه ورضي عنه، والله ما حرقها إلا عن ملأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كنت الوالي لفعلت ما فعله عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وبهذا أيها الأحبة يتضح لنا أن عثمان بن عفان قد أضاف شيئا جديدا، ألا وهو أنه جمع الصحف في مصحف، وبعدين الملايين المليانة دي فيها مصحف واحد، لأن نسخة واحدة، لا تجد في مصحف آية تزيد عن آية، ولا كلمة تنقص، ولا حرف، ولا حرفا ينقص، وهكذا. فجمع مصحفا واحدا ثم نسخ منه عدة نسخ. الأمر الثاني أنه ألغى جميع القراءات واكتفى بقراءة إيه؟ قريش، فبلسانها نزل القرآن الكريم. وذكرت أيضا أن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد وافقوا عثمان بن عفان على ما فعله رضي الله عنه وأرضاه. إذن الفرق بين مرات الجمع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد أبي بكر وفي عهد عثمان، أن المرحلة الأولى تمت في العهد النبوي، جمعت بين الصدور والسطور، صدور أصحاب النبي وما كتب، والمرحلة الثانية كانت في عهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكانت في صحف عدة، والمرحلة الثالثة كانت في عهد عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه. قد يسأل أحد الإخوة سؤالا ويقول: ما هي أقدم نسخة من المصحف الشريف؟ وأين تكون؟ لو مصحف عثمان. وبداية أود أن أقول: من المستحيل إذا طالبنا أهل الكتاب من اليهود والنصارى أن يطلعونا على نسخة من الإنجيل أو التوراة، على نسخة واحدة أصلية، محال أن يفعلوا، فإننا نعتقد أن الله ما أنزل على موسى إلا توراة واحدة، وما أنزل على عيسى إلا إنجيلا واحدة. ومع ذلك فإننا نرى اليوم أكثر من توراة وأكثر من إنجيل، وهذا دليل على التحريف. لكنك لو أمسكت كتابا من كتاب الله عز وجل وأخذته من مصر وذهبت به إلى روسيا ووقفت على كتاب لله جل وعلا، لن تجد المصحف في يدك يخالف المصحف هنالك في آية أو في كلمة أو في حرف. بل لو جمعت ملايين النسخ لوجدت القرآن نسخة واحدة ما تحرف فيه كلمة، وما ضاعت منه آية، وما بدلت منه كلمة، لأن الذي تولى حفظه هو الله جل وعلا. قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يقول الإمام ابن كثير طيب الله ثراه: وأما المصاحف العثمانية الأئمة، العثمانية اللي هي إيه؟ سعاد عثمان، مش سعاد الدولة العثمانية، سعاد عثمان رضي الله عنه. وأما المصاحف العثمانية الأئمة فأشهرها اليوم الذي في الشام بجامع دمشق عند الركن شرقي المقصورة المعمورة بذكر الله، وقد كان قديما بمدينة طبرية ثم نقل منها إلى دمشق في حدود 1850. يقول ابن كثير: وقد رأيته كتابا عزيزا جليلا عظيما بخط حسن معين قوي بجلد محكم في رق أظنه من جلود الإبل، والله أعلم، زاده الله تشريفا وتعظيما وتكريما. وهكذا فإن القرآن الموجود في العالم كله اليوم هو النسخة الصحيحة من القرآن الذي أصدر أبو بكر أمره بجمعه، والذي أرسل منه عثمان بن عفان رسميا نسخا عديدة منه إلى أماكن مختلفة من العالم. ومن به شك في صون القرآن وبقائه حصينا ضد التغيير والتبديل فليقارن أي من النسخ بالنسخة القديمة ليطمئن قلبه، إلى جانب أنه لو ابتاع نسخة من القرآن من إحدى مكتبات في الجزائر من غرب إفريقيا مثلا وقارنها بنسخة يحصل عليها من دار للكتب في جاوة في أقصى الشرق لوجد النسختين متطابقتين تمام الانطباق على بعضهما. وعلى النسخ التي كتبت ووزعت في عهد عثمان بن عفان، ولو كان الشك لا يزال في قلبه فليأخذ نسخة من القرآن من أي بقعة في العالم ويطلب إلى واحد من الملايين المملينة التي تحفظ كتاب الله أن يتلو القرآن عليه ليسمع منه القرآن كلمة كلمة من الألف إلى الياء، وسيجد أن التلاوة لا بد أن تكون مطابقة للنص المكتوب بحذافيره. وهذا دليل لا يأتيه الدحض من بين يديه ولا من خلفه على أن القرآن الذي بين أيدينا اليوم هو نفس القرآن الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى العالم، إذ ليس في تاريخ الإنسانية شيء أصح وأصدق من القول بأن القرآن الذي معنا هو بعينه الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله جل وعلا. وهذه أعظم منقبة لهذه الأمة امتن الله تبارك وتعالى بها عليها، فلا نعلم كتابا اتصل سنده ككتاب الله عز وجل. نسأل الله أن يجزي عنا رسول الله خيرا وأن يجزي عنا صحابته الكرام خيرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأكتفي بهذا القدر في اتصال السند. عرفنا كيف جمع كتاب الله، وأشرع إن شاء الله تعالى في 3 محاضرات أو 4 محاضرات تقريبا عن الاتساق الذاتي للقرآن، لنقف مع الإعجاز العلمي، مع الإعجاز التشريعي، مع الإعجاز الفكري، مع الإعجاز اللغوي في كتاب الله، لنزداد إيمانا ويقينا أن هذا القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى الذي تحدى به البشرية جمعاء، بل ولا زال التحدي قائما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله